السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو جزاء الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بكل أسف هناك بعض الرجال، بقول بعض الرجال، إذا طلق الرجل زوجته فإنه يطلق معها أولاده، فلا ينفق عليهم ولا يراعيهم ولا يحن عليهم، وهذا تضييع للأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده، حتى لو كان منفصلا عن زوجته فيجب عليه النفقة عليها وعلى أولاده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يأتي إليهم بالقوت والطعام. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته. فلا بد أن تعلم أخي الحبيب المبارك أن من لم ينفق على أولاده وعلى زوجته أو أم أولاده فقد ضيع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وليس ذلك فحسب، بل يحرم الإنسان من كل هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينفق على زوجته وأولاده، أو إذا لم ينفق على أولاده وأم أولاده إذا انفصل عنها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. شو بقى النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. يعني لو قاعد كده مع زوجتك وبتاكلوا مع بعض، خدت لقمة كده وحطتها في فم زوجتك، لك بها صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وده يعلمنا درس، إن احنا لما ننفق على أولادنا وننفق على أزواجنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحتسب ذلك عند الله، فيكتب لنا كل ذلك صدقات في ميزان حسناتنا، بل ننوي أن نطعمهم لنكون عونا لهم على طاعة الله، فكل طاعة يفعلوها تكون في ميزانهم وفي ميزاننا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، يعني فاز بالأجر والثواب. قال: فأتيتها، يعني عاد إلى زوجته، قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان اللي بيسمعوه بيروحوا يطبقوه على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث العجيب والرائع الذي رواه الإمام مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين أنها قالت: جاءتني، وتأملوا بقى معايا المشهد الجميل ده، جاءتني امرأة مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات. يعني أمنا عائشة دورت كده في بيتها كله ما لقتش في البيت ولا حاجة إلا 3 تمرات، سبحان الله. فرحت مديالها 3 تمرات، فالمرأة أخذت تمرة لنفسها وأعطت كل بنت تمرة، فالبنتين كل واحدة منهم اللي كانوا جعانين كل واحدة كانت التمرة بتاعتها بسرعة وراحوا بصين لمين؟ للأم. فالأم أشفقت على ابنتيها فشقت التمرة اللي هي بتاعتها، شقتها نصفين وأعطت كل بنت نصف تمرة وحرمت نفسها من الطعام. يعني الأم ادت لكل بنت تمرة ونص وهي لم تأكل. قالت أمنا عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. يعني اللي عملته ده المولى عز وجل كتب لها بها الجنة وأعتقها من النار. الله أكبر، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن. يعني يفضل ينفق على البنات دول لحد ما يكبروا أو حتى الآخر يوم في حياتهم لحد ما يموتوا، إلا كن له حجابا من النار. فقالت له امرأة: أو بنتان؟ فقال: أو بنتان. يعني هو بيقول ثلاث بنات تنفق عليهم لحد ما يكبروا أو حتى يموتوا، حتى تمام لحد آخر يوم في حياتهم، إلا كن لك حجابا من النار. فواحدة بتقول: طب لو ما عندهاش ثلاثة، لو ما عندنا بنتين بس. قال لها: أو بنتان. الله أكبر. بل وأختم بهذا الحديث الماتع الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. فقالوا: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا هذه البشرة لبعض الناس اللي بتكره خلفة البنات، وخلفة البنات خير كبير ورزق عظيم جدا بفضل الله. اللي عنده بنتين أو عنده ثلاث بنات بيؤويهم ويرحمهم ويكفلهم ويطعمهم ويسقيهم ويأتيهم بحاجتهم لحد ما ربنا يكرمهم ويكبروا ويتجوزوا أو حتى يفضلوا معاه لحد آخر يوم في عمره بفضل الله، وهو بيكرمهم هيكون له بفضل الله كن له حجابا من النار، وفي الرواية الثانية وجبت له الجنة. يعني طريقنا للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، الإحسان لهؤلاء البنات بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما الرجل الأب لما يكون عنده رحمة كده ببناته، والبنت يعني ده مش رخصة لها عياذا بالله، لو لم تجد العاطفة من الأم والأب عياذا بالله قد تبحث عنها خارج البيت. عشان كده الأب لابد أن يشبع بناته من الرحمة والحنية والحنان، وإنه يعطيهم وينفق عليهن ولا يبخل عليهن أبدا، ويعلم أن كل ما يفعله مع أولادي وبناتي له صدقة، وبذلك إكرامه لبناته يكون له حجابا من النار، بل وتجب له الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.